عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. هذا من حديث أنس: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. هذا دعاء عظيم مختصر مخلف الأمر إلى الله وإلى علم سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. إذا كان دعاء يدعو مثل هذا الدعاء ولا يقول اللهم عجل موتي أو اللهم أمسني أو ما أشبه هذا، والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلف العلماء في المعنى، فقال بعضهم معناه أن يموت وجبينه عرق فيه عرق، وهذا يحتاج إلى تدبر أحوال الناس وهل هذا واقع أم لا. والمعنى الثاني هو أظهر وأقرب، أنه يموت بعرق الجبين يعني يعمل يكدح في طلب الرزق وطلب الحلال، لا يتساهل ويخرج إلى سؤال الناس والحاجة إلى الناس، بل يعمل ويطلب الرزق. المؤمن هكذا إلى أن يموت في طلب الرزق، والعادة أن التعب يعرق به الجبين، يحصل به العرق من أثار التعب. قد يأتي في أول بيع، يقول المؤلف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. في البخاري، في صحيح البخاري رحمه الله عن المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وإذا نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يعمل الدروع. المقصود أن العمل هو شيء طبيعة المؤمن: نجار، حداد، بناء، زراع مثل ما فعل الأنصار، تاجر مثل ما فعل المهاجرون، يعني ينظر حرفة يتعب فيها يطلب فيها الرزق ويستغني عما في أيدي الناس. ومعلوم أن الحرفة والتعب يترتب عليه بعض التعب وعرق الجبين. وفق الله. هذا يحتاج نظر وتأمل، قد يكون يقع لهذا ولهذا، قد يكون يقع له ولغيره. فهذا يحتاج إلى عناية بالموتى وصفاتهم وأعمالهم وإيمانهم وعدم إيمانهم حتى يتبين المراد، لكن الأقرب هو من قال المراد إشارة إلى العمل والجد والنشاط وعدم الرضوخ للكسل وترك العمل والحاجة إلى الناس. الاول ما يخالف حديث البراء بن عازب ان المؤمن يتخذ روحه هينه سهله، والكافر كانه صفوي. ما يلزم عرق الجميل، ما يلزم عرق الجميل، لو صح من المراد به قد يكون من إرادة الله وخلقه له من غير حاجه الى تعب، ولكن لو صح المعنى. ايراد المؤلف له شيخ في هذا الباب يؤيد القول علامات الموت يظهر. نعم يظهر الصراحه على جنازه بعد دفنها سنه، اذا ما صلى عليه قبل صلى على الدفن، صلى على النبي بعد الدفن يصلي عليه وسلم، اللي ما حضر يصلي عليه بعد الدفن، اللي حضره يصلي معه ولو عاد الصلاه مرتين او ثلاث ما يضر. نعم الى شهر مشهور عند العلماء الى شهر تقريبا. مشاركة في الدفن إذا انتهى الدفن ما يأتي شخص ويضع، لا مشاركة في الدفن بس على ثلاث ولا أكثر، واللي شارك في الدفن ما يفعلها يشارك في الدفن بما تيسر، وإذا حد هذا صح أن شارك. يقضيها بالحال، يعني إذا أدرك وحده يقرأ الفاتحة مع وإذا كبر الإمام الثاني يقرأ الصلاة على النبي، وإذا كبر وإذا سلم الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم. لا في الحال يكبر لا يطول بس يعني الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم قبل أن تحمل. عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة، هو السنة خلفه، لكن لو كان مكان ضيق سوف على يمينه وعن شماله. قراءة كتاب الجنائز يا شيخ بعد كتاب اللباس والصلاة مناسبة؟ لأنه تعلق بالصلاة بعد الصلاة بين الصلاة والزكاة لأجل صلاة على الميت. الله عليك، بالنسبة للدعاء الأمهات على أولادهم بالموت إذا أغلقوا يعتمون على هذا الدعاء؟ قد يكون عن شدة الغضب عن, عن, عن, عن غير يعني قدرة وشدة الغضب، ينبغي للمؤمن للأب والأم عدم العجلة في الدعاء، قد يصاد الساعة إجابة، ينبغي عدم العجلة في الدعاء، قد لا يستجاب لهم لأجل ما قد يقع من شدة الغضب. صلى الله عليك، في حديث أنس إن كان لا بد متغنيا فليقض، لا يدل على الكراهة. لا لا، بفعل النبي يدل على لا بأس، هذه عمار يدعو عنه يدعو على بأس له، بل مستحب ولا سيما عند الفتن. نعم نعم نعم نعم، كتابة أو بناء أو غيره، إيه وكتمه بعمل يد، حرفه عمل يد، سواء حارس ولا زارع ولا بياع شراي ولا كاتب ولا نجار ولا حداد ولا عمل يد. الأصل في المساعدة بسبب خدات ومن لم يلبس تعتم. لا مو لا مو بالعزمة. وفعل ولا غير تشتر يديها ما تشتر. وإذا رؤية يديها تعتم. هذا قول ابن أهل العلم رحمة الله عليه. نكل الوجه. نعم. أفضل حتى ثبته. روى أن النبي وضع على قبل بطحة. نعم. إما أن يتشف به التراب ثم يرش. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أربعة أرضعت طفلا يتيما عمره على أربع سنوات أكثر من خمس رضعات، هذا الطفل كبر وجاء له الولد وأنا سائلة يا لي بنته سواء هل يجوز لابن الرضيع الذي رضع من الذي رضع مني أن يتزوج منه؟ هذا الرضاعة ما يؤثر الرضاعة المؤثر يكون في الحولين قبل الفطام، ولكن هذا شبهة عدم تزويجها ولا، لأن بعضها لم يرى جواز رضاعة كبير، فالأخوان هنا لا يوزون أحسن، عدم تزويج بها أحسن أحوط طبعا أبعد عن الشبهة، ولا ما الرضاعة هذا ما يحدث إلا في الحولين، لا رضاعة في القصص لا رضاعة إلا في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن نبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه والبصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالموتى وتلقينهم والدعاء لهم، حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على شرعية تلقين الميت، يعني المحتضر الذي يظن أنه قد دنا أجله ذاق عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه النطق بها. فيشرع من حذر أن يقولها عند لا إله إلا الله حتى يقولها. هذا المراد بالموتى يعني محتضرين حتى يكون آخر كلامه في هذه الكلمة فيرجى له بها الجنة والعاقبة الحميدة. ويستحب الحاضرين عند الميت أن يجتهدوا بما ينفعه تذكيره التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة يكون الحاضرون ثلاثة خير حتى يذكره ما ينفعه ومن ذلك تلقين هذه الكلمة لا إله إلا الله. هكذا قراءة ياسين عنده المحتضر من أسباب تذكيره بالآخرة توبته وإقلاعه من الذنوب رجوعه إلى الله جل وعلا وتسهيل الموت عليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأقر المؤلف ابن حبان تصحيحه ولم يعترض عليه دل على حسنه عنده. قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده وقال إنه مضطرب بعضهم قال إن أبا عثمان في إسناده مجهول وبكل حال هو من أحاديث الفضائل فإذا استعمل فهو أولى. ولهذا صححه ابن حبان وأبو داود سكت عليه وأبو داود يسكت إذا رأى أنه صالح. فاستعماله قال عندما احتضر قراءة ياسين ينفعه الله بها. والحديث الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة زوجها بن عبد الأسد المخزومي بل شق بصره يعني ارتفع بصره إلى السماء فقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح تذكر الروح إذا قبض ويقال الروح قبضت لكن أكثر فيه التذكير. فضج ناس من أهله يعني ارتعوا أن يعني توفي فقال لا تدعوا عنه شيء إلا بالخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون يعني لا تكلموا إلا بكلام طيب دعوات صالحة لأن الملائكة تؤمن على دعائكم الآن فاحرصوا على الكلام الطيب لينفع الميت. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين وسنه في قبره ونوله فيه وخله في قبره. دعوات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وهذا الدعاء العظيم تؤمن عليه أيضا الملائكة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين وسح له في قبره ونوله فيه وخله في عقله. دعوات عظيمة. وأبو سلمة كان من حضر أحد ووصي بما أحد ولكنه لم يمت في وقت الواقعة بل تأخر ثم فتق عليه جرحه وانتقض عليه الجرح فتوفي بعد ذلك السنة الرابعة من الهجرة. فلما خرجت من العدة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول من خير من أبي سلمة لما قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له كان قد سمعت من يقول صلى الله عليه وسلم مات له عبد من ملسه الحج فقال اللهم اخلف خيرا منه قالت بل خير من ابي سلمه. وذلك شرع الحديث الصحيح ما من عبد يصاب بمصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجره في مصيبتي واخلف خيرا منها ان اجره الله في مصيبتي واخلف خيرا منها. فلما سمعت هذا قال من هو خير من ابي سلمه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الله عليها من خير منه فاجابت وتزوجها عليه الصلاه والسلام بعد ابي سلمه. ففي هذا شرعية الدعاء بالطيب خير لمن حضر الميت وأن الحاضر عنده يستحب لهم أن يدعو له بالخير وأن لا يدعو بكلام غير صالح وأن يصبروا ويحتسبوا ولا ينوحوا بل يتكلموا بالكلام الطيب والدعوات الطيبة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخله في عقبه. الحضرة يدعو له بالمغفرة والرحمة ولا يقول إلا خيرا